أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنه عليها لعظيم منزلته. وبين واحد ما بيأذيهمش، في واحد بيأذيك وفي واحد ما بيأذيكش، أنهم أحسن، مش بلا شك أكمل اللي هو اللي يعطيه. ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصل الرحم. حديث متفق عليه، هذا أخرجه مسلم. يقول أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد الخزرجي: شهد بدر، مات في زمن يزيد ابن معاوية رضي الله عنه، مات في زمن يزيد ابن معاوية. في هذا الحديث أيضا في بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن العبد إذا عبد الله عز وجل ولم يشرك به شيئا، وهذا هو الإجمال الذي يدخل به أصل الإيمان ويدخل فيه تفاصيل الواجبات بعد ذلك، ونص على إقامة الصلاة وهي من العبادة بلا شك، ولكن لمزيد أهميتها لكونها أحد أركان الإسلام نص عليها، وكذا الزكاة، وتصل الرحم، هذا من ضمن الواجبات، وإن لم يكن من أركان الإسلام لأنه ذكر التفاصيل حسب حاجة السائل، وربما كان تقصيرا من بعض الرواة، ولكن يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذكر له ما يحتاج إليه، وذكر الإجمال الأول أنه تعبد الله لا تشرك به شيئا، ليعلم منه أن هناك تفاصيل تلزم كل واحد في نفسه أن يعلمها، فذكر له في هذا المقام أهم الواجبات. وعن المغيرة عن أبيه قال: انتهيت إلى رجل يحدث قوما، فقلت: وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بمنى غاديا إلى عرفات، فجعلت أتشرف الركاب، كلما رفعت لي جماعة دفعت إليهم، حتى أتيت إلى جماعة من ركب فانطلقت فقدمتهم، فنظرت فعرفته بالصفة، فتقدمت بين يدي الركاب، فلما دنوت قال بعضهم: خل عن وجوه الركاب يا عبد الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فأرب ما له، فدنوت فأخذت بالزمام أو قال بالخطام، فقلت: يا رسول الله حدثني بعمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار. قال: تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، تصوم رمضان، تحب للناس ما تحب أن يؤتى إليك، وتكره لهم ما تكره أن يؤتى إليك، خلي عن وجوه الركاب. إسناده قوي، رواه أحمد في المسند، وذكر بعضه البخاري في صحيح. قال: فأرب ما له، أي فحاجة جاءت به فدعوه، وما صلة يعني زائدة، والإرب والإربة والمأربة الحاجة. وروى بعضهم أرب على الفعل الماضي. قال ابن العربي: معناه أي احتاج فسأل فما له. وقال القتيبي: أرب أي سقط أعرابه أي أعضاءه. هذه كلمة لا يراد بها وقوع الأمر، كقولهم: تربت يداك فكلتك أمك وحضرتك، وقيل ظاهره دعاء ومعناه التعجب، فيجري مجرى قوله الله دبرك. ويروى أرب معناه الرجل أرب أي حاذق أي ذو أرب وخبرة، ويقال أرب الرجل إذا صار ذا خبرة. خلاصة الكلام في ذلك أن دعوه أنه له حاجة، اتركوه فله حاجة لينظر ما هي حاجته، ما له، فأرب ما له، أرب له، له حاجة فيترك حتى ينظر ما حاجته. فالرجل أمسك بالزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أو بخطامها، هو يبدو والله ان هو نفس الرجل الماضي، ان روايه مسلم في حديث ابي ايوب قال وتصل الرحم داع الناقه، فده دليل ان هو كان نسج برضه ايضا بدليل الناقه، واحتمل التعدد والله اعلم. وذكر فيه من الزياده اللي هو حج البيت وصوم رمضان، وذكر تحب للناس ما تحب ان يؤتى اليك، وتكره لهم ما تكره ان يؤتى اليك. هذا يعني فيه زيادة مما يقوي قول من يقول أن الاختصار كان من بعض الرواة، وهذا دليل على أن يعني أن يحب الإنسان ما للناس ما يحب أن يفعلوه معه، هذا من اختصار الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا دليل أن هذا من الواجبات، ولازم ذلك أن يكره لهم ما يكره أن يؤتى إليه، يعني ما يكره لنفسه، فهذا من معاني الإيمان الواجب. وإلحاقه بأركان الإسلام دليل على أنها من الواجبات، الله أعلم، كلها من الواجبات. عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قال قلت لأبي أمامة منذ كم سمعت هذا الحديث؟ قال سمعته وأنا ابن 30 سنة. رواه الترمذي وإسناد حسن. قال البغوي هذا إسناد حسن، هذا حديث حسن. أبو أمامة صدي بن عجلان بن قيس بن غيلان بن مضر نزل الشام، مات سنة 86 وهو ابن 91 سنة. كل هذا في أبواب الإيمان لبيان أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان يعني كما أنه يشمل التوحيد فإنه يشمل أيضا، أو على أشكال ما يشمل التوحيد والعقائد فإنه يشمل الأعمال وخصوصا الأركان، وضم إليها في مواضع مختلفة أشياء زائدة على الأركان، ذكر هنا وأطيعوا ذا أمركم، وكأن هذا يعني في حجة الوداع له مناسبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يودع الناس، فهو يوشك أن يفارق أمته، وسوف يتولى الأمر من بعده من ليس له في قلوب الناس كما للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان أبو بكر رضي الله عنه فإنه ليس كمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بقاء الأمة في يعني اجتماعها وطاعة أمرائها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ذوي الأمر ولي الأمر طالما أمر بطاعة الله سبحانه وتعالى، هو أخبر أن ذلك يدخل الجنة. اتقوا الله، وهذا هو أيضا الإجمال الأول، اللفظ الشامل لكل ما بعده، وذكر التفاصيل الأخرى تأكيدا على أهميتها. صلوا خمسكم وصوموا شهركم أي رمضان، وأدوا زكاة أموالكم أي على التفصيل المعروف في السنة، وأطيعوا ذا أمركم أي الخليفة والإمام ما لم يأمر بمعصية تدخلوا جنة ربكم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه وهو يسير، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال قد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، الصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ جزاء بما كان يعمل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كان يعمل. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر؟ وعموده وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله. قال فأخذ بلسانه وقال أكفف عليك هذا. فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال الإمام الترمذي، قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وهو صحيح بطرقه. يقول معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي مات في طاعون عمواس سنة 17 أو 18، وأبو وائل هو شقيق ابن سلمة الأسدي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. ذروة السنام أعلاه، وقول إلا حصائل ألسنتهم يعني ما يقتطعه من الكلام، شبه بما يحصد من الزرع إذا جز. وقوله حتى جعلناهم حصيدا خامدين أي حصدوا بالسيف والموت حتى خمدوا، وخمود الإنسان موته. هذا الحديث العظيم يدل أولا على كثرة سؤال الصحابة رضي الله عنهم عما يقرب إلى الجنة ويباعد من النار، عما يدخل الجنة، كما سأله القريب والبعيد، الملازم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم كمعاذ، والأعراب الذين كانوا يأتون يعني على الندرة. هذا دليل على أهمية يعني الرغبة في الجنة والفرار من النار، ليس كما يزعم الزنادقة الصوفية منهم، يعني كان منهم زنديقا يقول أنه لا يعبد الله طمعا في الجنة ولا هربا من النار. فهل هو أفضل من هؤلاء الأولياء، أولياء الله الصالحين بحق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عظم سؤالهم، وفي رواية في حديث الأعرابي الماضي قال لقد وفق هذا أو هدي هذا. وهنا قال لمعاذ قد سألت عن عظيم. فلو كان هذا أمرا منكرا أو أمرا من طبقات العوام كما يزعم هؤلاء الصوفية لما عظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إلا أنهم يعدون يعني الصحابة جملة من العوام، ونعم أن يكون الإنسان من هؤلاء العوام. قال وإنه ليسير على من يسره الله عليه، دليل على خلق أفعال العباد، وعلى أن الله عز وجل هو الذي يقلب القلوب ويوفق من شاء من عباده، لأنه هو الذي ييسر العمل على العبد الذي يقربه أو يدخله الجنة ويبعده من النار. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أهمية التوحيد وتحقيق الإيمان. وذكر هذا أيضا على سبيل الإجمال، ثم ذكر التفصيل. بالشرك لا يقبل عمل، بالتوحيد تصح باقي الأعمال، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، أركان الإسلام الأخرى. وتعبد الله ولا تشرك به شيئا من ضروريتها، من ضرورتها نطق الشهادتين للقلب. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ أثر كل عمل من الأعمال، الصوم جنة، وقاية، وستر، يقي الإنسان من المعاصي ومن آثارها. وما هو أثر المعاصي؟ العذاب بالنار. فلذلك الصوم جنة من النار، وجنة هي لأنها جنة من المعاصي، كجنة أحدكم من القتال، ساتر يستر العبد من معاصي الله فيستره عن النار. والصدقة تطفئ الخطيئة، خطايا تشتعل على الإنسان نارا في قبره ويوم القيامة، فإذا يعني أو شبهها بأنها كالنار أو أنها تؤول به إلى النار، فإذا تصدق أطفأت الصدقة الخطيئة. وصلاة الرجل في جوف الليل، فهذا الصلاة والصوم والصدقة تطوع في هذه بعد أداء الأركان. صلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وهذا دليل واضح على شمول الآية لقيام الليل، وإن فسرت بأنهم يصلون المغرب والعشاء أو صلاة العشاء أو أنهم يقومون إلى صلاة الفجر نحو ذلك، وإن كان هذا هو القدر الأدنى من التجافي عن المضاجع وهو قدر الواجب الذي مدح الله عز وجل عباده المؤمنين، والمستحب وهو أيضا داخل في عموم الآية أن يقوم في جوف الليل ليصلي. قيام الليل داخل في هذه الآية الكريمة، وذكر الله عز وجل جزاء من قام الليل، لأنه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فدليل على أن الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن في مدح المؤمنين تشمل الواجب والمستحب من هذه الأعمال الصالحة. كثير من السلف قد يفسرها بالواجبات كنحو تفسيرهم مثلا فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح أطراف النهار لعلك ترضى، على أنها الصلاة الخمس، وهذا لا يعني أنها لا تشمل غيرها، بل كما ذكرنا هنا أنها تشمل هذه الأركان الواجبات وتشمل المستحبات أيضا. فمن سبح سبحان الله بحمد مثلا 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فقد دخل في هذه الآية الكريمة، ومن صلى فقد أدى القدر الأدنى الواجب من التسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، من صلى صلاة الصبح صلاة العصر فقد فعل ذلك. ومن أناء الليل فسبح، تسبيح الواجب يكون في الصلوات وأطراف النهار لعلك ترضى، فكل هذا الصلاة الخمس أساسه والزيادة عليها من المستحبات والنوافل. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر أمر هذا الدين؟ رأس الأمر الإسلام، نجاة الإنسان مبناها على أن يسلم لله عز وجل وأن ينطق الشهادتين وأن يؤدي هذه الأركان التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بها. رأس الأمر الإسلام، هنا الظاهر فيه أنه النطق الشهادتين وتحقيق الإيمان، بمعنى أنه شبهه بالإنسان الذي إذا ذهب رأسه ذهب كله، فبدون وجود الرأس يزول الإيمان بالكلية، بدون وجود الشهادتين التصديق الباطن اعتقاد الإسلام اعتقادا جازما التزاما هذه الشريعة يزول أصل الإيمان، لأنه إذا ذهب الرأس ذهب الإنسان. وعموده وذرة سنانه، عموده تشبيه له بالفسطاط، وذروة السنان أعلى الشيء وأفضله، العمود الصلاة تشبيه لها بالفسطاط، إذا سقط العمود سقط الفسطاط. الفسطاط سقط صحيح، بس ما يدلش كما احتج به البعض على تكفير ترك الصلاة، فيقول إذا سقط فلا يوجد فسطاط، هو فسطاط مهدوم بس مش شرط يكون زائل بالكلية، قابل لأن يصلح، قابل لأن يعتبر. خيمة مهدومة ولا مفيش خيمة خالص، يعني في فرق قد يذكر ذلك. العمود واقع وإسلامه مش مؤثر الأثر الطبيعي بتاعه، بس مش زي واحد ما عندوش خيمة خالص. وذروة السنان الجهاد في سبيل الله بمعنى القتال، والله أعلم، لأن ما دون ذلك يعد من الجهاد ما ذكر من ذلك، لكن هذا أعلى الأمر وهو القتال في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني بما يعينه على تحقيق ذلك كله ويؤدي إلى أن يوفق لذلك كله؟ امسك اللسان أكفف عليك هذا، أخذ بلسان نفسه وقال أكفف عليك هذا، يعني لا تنطق به شرعا، أمسك لسانك عن الشر. فقلت: يا رسول الله، وإنا لو آخذون بما نتكلم به، كأن معاذا كان يظن أن الأمور على العمل بالجوارح لا بالكلام، فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، كلمة للتنبيه وأحيانا للزجر وأحيانا أحيانا المدح وأحيانا الذنب، يعني كلمة للتنبيه. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، هي أصل معناها أنها تموت، يعني أنه يموت فتصبح الأم ثكلة التي فقدت ولدها، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم إلا ما تقوله ألسنتهم نسأل الله عليها ما يكون عليها. وروى الإمام البغوي رحمه الله عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. كل هذا في بيان أن الأعمال من الدين. وهنا قال المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا حديث صحيح، حديث رواه البخاري ومسلم، في رواه البخاري في الانتهاء عن المعاصي، وفي الإيمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفي بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. ورواه النسائي في الإيمان في باب صفة المسلم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي أبو محمد، مات سنة 69 وقل 68، أبوه أبو عبد الله عمرو بن العاص، عامر اللي هو التابعي، عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي، عامر الشعبي مشهور كوفي، أدرك 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة 400. قال عنه مكحول: ما رأيت أفقه. من سلم المسلمون أراد أن المسلم الممدوح والمهاجر الممدوح من هذه الصفة، لا أن الإسلام ينتفي عمن لم يكن بهذه الصفة، فهو كقولهم الناس العرب والمال الإبل، يريد الأفضل منها. الألف واللام الأولانية دي تفيد الحصر، فيفهم بمفهوم المخالفة أن من لم يسلم المسلمون من لسانه يده فليس كذلك، فيفهم منها أن الإسلام إذا نفي أحيانا يراد منه ما يراد من نفي الإيمان، نفي الإيمان أحيانا يراد به الكفر، وأحيانا يراد به نفي كمال الإيمان الواجب. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائق، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأحيانا يستعمل هذا الأمر في الإسلام أيضا، لأن مفهوم المخالفة أنه لا يسلم أو لا يكون مسلما من لم يسلم الناس المسلمون من لسانه، من يؤذي الناس. فبلا نزاع أن هذا الذي لم يسلم الناس من لسانه، يعني آذى الناس بلسانه أو بيده، أنه عاصم وليس بكافر. المقصود أن هذا المسلم الكامل، فهذا يدل على أن الإسلام قد يستعمل أحيانا بمعنى الإيمان، والله أعلم. يقول: كذلك أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين والكف عن أعراضهم، أفضل المهاجرين من جمع إلى هجران وطنه، هجران ما حرم الله عليه. المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، وده اللفظ الأعم الأوسع للهجرة، وليس تخصيصا لهؤلاء فقط، لكن المهاجرين رضي الله عنهم هاجروا ما نهاهم الله عنه. المهاجرين لما تركوا مكة هاجروا ما نهاهم الله عنه من الإقامة في بلاد الكفار مع قدرتهم على الهجرة. فلكن هل يسقط هذا الوصف، وصف المهاجر، عن غيرهم؟ لا، فإنه إن هاجر ما نهى الله عنه فقد تحقق له أصل معنى الهجرة. وأكمل المهاجرين منزلة من هاجر من بلده من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، بالإضافة إلى أنه يهجر ما نهى الله عز وجل عنه. من دون ذلك ممن هجر المعاصي له نصيب من وصف الهجرة، وإن يعني أو شارك المهاجرين في هذا الوصف، وإن لم يكن بلغ منزلة المهاجرين الأول رضي الله عنه. عن أبي موسى قال: قلنا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا التصريح بأن هذا في تفاضل الإسلام، وأن أموره بعضها أفضل من بعض. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا دليل أن من لم يكن كذلك ليس بالمسلم الكامل. قوله أي الإسلام أفضل، أي خصال الإسلام أفضل، هذا الحديث رواه البخاري كما ذكر. وروى عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. فلا شك أن الذي يأمنه الناس على أنفسهم وأموالهم يعني بيسلمون حاجتهم أكمل من الذي يكف أذاه. يعني في واحد بيزول حاجتهم ويستأمنوا عليها لعظيم منزلته، وبين واحد ما بيأذهمش، في واحد بيبيك وفي واحد ما بيأذكش، أنه هنا أحسن. بلا شك أكمل اللي هو اللي يعطي، فالذي يأمنوه عشان يحفظوهم ودائعهم ويأمنوهم على أنفسهم وإذا بايعوه كانوا في طمأنينة تامة منه، أكمل ممن قيل أنه لا يؤذي الناس. كأن ده جانب إيجابي وده جانب سلبي، إن واحد بيتقال إن هو ما بيأذيش حد، واحد تاني بيخدم الناس، لا شك أن الذي يخدم الناس إيه؟ أكمل. فده دليل على أن الإيمان أفضل من الإسلام، أشمل. والمجاهد من جاهد نفسه بطاعة الله، تصريح بعدم خصوصية الجهاد للقتال. القتال أرفع أنواع الجهاد، وليس هو فقط النوع الوحيد، هناك أنواع متعددة. جهاد النفس يسمى جهاد لأنه صرح هنا أنه المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، فكل مسلم له نصيب من الجهاد في أن يجاهد نفسه في طاعة الله، حتى ولو لم يقاتل إذا لم يتأصل له ذلك. وإن كان ذروة سنان هذا الأمر هو القتال في سبيل الله عز وجل، أعلى أنواع الجهاد، وليس كما يقولون أن هذا هو الجهاد الأصغر، لكن هو بلا شك مبني على ذلك الجهاد. نقصد جهاد الأعداء مبني على جهاد النفس، بدون جهاد النفس لا نتمكن من جهاد الأعداء. وأصل الجهاد بذل الجهد، فهو يبذل جهده في طاعة الله، ويعني نفسه قد تحتاج إلى منازعة ومجاهدة حتى تستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يجاهدها لله عز وجل. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، وافق الحديث الماضي في المهاجر من هجر من رحم الله. عن أبي سفيان عن جابر قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسان كذلك. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: أن يعقر جوادك ويغراق دمك. قال: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول الصلاة. إسناده حسن، رواه مسلم في صحيحه عن أبي سفيان عن جابر. جابر هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري أبو عبد الله السلمي، مات بالمدينة سنة 78. أبو سفيان اسمه طلحة بن نافع المكي، والراوي عنه الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي مولى له، كنيته أبو محمد، مات سنة 48 و100. والراوي عنه سفيان الثوري سفيان بن سعيد أبو عبد الله، مات سنة 61 و100. وابن حرام ولا ابن حرام؟ ابن ايه؟ حرام ولا حرام؟ فين دي؟ لو جابر ابن عبد الله ابن حرام. ابن حرام. ابن حرام. ابن حرام. فتح. نعم، سك في تاريخ الإسلام كده ضبط بقى. ضبط فيها. يعني مضبوط هنا بفتح الحاء وده مشهور. صرح هنا هنا بأن أفضل الجهاد أن يقتل جواده وأن يراق دمه فيستشهد في سبيل الله عز وجل، وذلك أن أفضل الجهاد هو الإيه؟ القتال كما ذكرنا، وأفضل ذلك أن يستشهد الناس. فيه بما ذكر طول القنوت، القنوت أصلا معناه طاعة، ويطلق أيضا على القيام كما قال عز وجل وقوموا لله قانتين، يطلق أيضا على السكوت وعدم الكلام، لأنه لما قال قوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. السكوت المقصود بإيه؟ السكوت عن الكلام الأجنبي، عن الصلاة، عدا ذكر الله سبحانه وتعالى. فأفضل الصلاة طول القنوت احتج به من يقول بأفضلية القيام على الركوع والسجود، الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام ويطيل السجود في صلاة النافلة. فلا شك أن القيام فيه القرآن، قراءة القرآن وهو أفضل ما يتقرب به إلى الله، والسجود فيه الهيئة نفسها أقرب ما يكون عبد من ربه وهو سجد. القنوت يعني قد تحتمل كما ذكرنا يعني أمر معنى القيام، وربما يطلق على كما ذكرنا على عدم الكلام بالكلام الأجنبي. فإذا أطال ذكر الله سبحانه وتعالى في القراءة وفي السجود فذلك كله من حسن الصلاة ومن فضيلتها، الله أعلم. فلا يكون فيه دلالة صريحة على تفضيل القيام على السجود، يعني يصلي يقرأ كتير ولا يسجد أكثر، فالأقرب أن هو يقارن بينهما، الله أعلم. قال الإمام البغوي رحمه الله عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. عروة بن الزبير بن العوام ابن أبا عبد الله من تبيع المدينة مات سنة 94 بالقرى، روي أن عمر بن الخطاب قال هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال استقاموا والله لله ولم يروغوا روغان الفعائل. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لم يشركوا بالله شيئا. وأصل الاستقامة استرى أبو بكر، وأصل الاستقامة، الاستقامة يعني الدوام على طاعة الله عز وجل، إذا استقاموا على الطاعة، ويقال أقام واستقام كما يقال أجاب واستقام. فأصل الاستقامة التوحيد وكمالها الطاعة، هذا حقيقة هذا الدين. قل لي في الإسلام جعل هنا أن الإيمان ضمن الإسلام، مش كده؟ لما قال قل آمنت بالله المقصود أن أقولها بقلبي ولساني ثم استقم، فجعلوا ده كل ده ضمن الإسلام، وده دليل أن الإسلام أحيانا يطلق ويجتمع مع الإيمان ويكون معنى الإسلام هو الدين. عشان كده قلنا الحقيقة واحدة والاستعمالات متعددة، مش ان القاعدة واحدة ان اذا اجتمع افترق افترق اجتمع، ده في الاغلب العام، لكن احيانا هم مجتمعين في سياق واحد. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل الايمان ضمن الايه؟ الاسلام، لانه قال له ايه في الاسلام؟ قال له قل امنت بالله ثم استقم. فتحقيق الاسلام هنا بمعنى الدين اللي بيشمل الاسلام الظاهر والايمان الباطن والاستقامه بعيد الطاعات كلها. فاسم للدين الاسلام، احيانا تطلق على الاسلام، احيانا تطلق على الايه؟ الايمان، احيانا تطلق على التقوى، احيانا تطلق على ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا، العباده. فدي كلها اسماء لحقيقه واحده. الحقيقه اللي هو الشيء الكامل، وجوه متعدده هي كل منها لما ينظر اليه من جهه معناه يدل على معنى مختلف عن الاخر. ان الايمان باطن والاسلام ظاهر، ماشي، ولكن لما يرد به الحقيقه الكامله يرد بها الظاهر والباطن معا. فالظاهر كل في الاسلام اللي هو الدين، مش مقصوده الاسلام اللي هو الظاهر دون الباطن. الله اعلم. ايوه زي ان الدين عند الله الاسلام، واقترن مع الايمان ولم يرد بهما التفريق، ماشي كده؟ بل جعل الاسلام اشمل.